بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في علم الأصول للشهيد الصابر. الحلقة الثانية، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: العلم الإجمالي القطع تارة يتعلق بشيء محدد ويسمى بالعلم التفصيلي. انتهينا في الأبحاث السابقة إلى عدة أمور، وكان المحور في جميع تلك الأمور معرفة دائرة حق الطاعة. فإننا قلنا أن كل الأبحاث التي يتعرض لها في المنجزية والمعذرية واستحقاق العاصي للعقاب والمتجري له أيضا كذلك، إنما منشأه حق الطاعة للمولى، فلا بد أن يعرف دائرة حق الطاعة للمولى سبحانه وتعالى، حتى نستطيع أن نقول لكم أن القطع منجز أو ليس بمنجز، أن الظن منجز أو ليس بمنجز، أن الاحتمال منجز أو ليس بمنجز، أن القطع معذر أو ليس بمعذر، أن المتجري يستحق العقوبة أو لا يستحق العقوبة عقلا. إذا محور هذه الأبحاث جميعا ما هي؟ المحور هو دائرة حق الطاعة وحق الطاعة للمولى سبحانه وتعالى. إذا الإشكال الأساس الذي يرد على مبنى الأصوليين المشهور من الأصوليين أنهم جعلوا المنجزية، جعلوا المعذرية، جعلوا المنجزية المعذرية قبح التجري ونحو ذلك، جعل المحور ماذا؟ القاطع بما هو قاطع. هذا غير صحيح. لا بد أن يجعل المحور هو حق الطاعة ودائرة حق الطاعة، على أساس هذا الحق للمولى نحن نستطيع أن نلتزم بتلك اللوازم، من أن القطع منجز ومعذر، من أن التجري قبيح عقلا أو ليس بقبيح عقلا، وهذا هو مبنى السيد الشهيد. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يعبر عن مسلكه هذا بمسلك حق الطاعة، في قبال مسلك القوم الذين يعبرون بمسلك قبح العقاب بلا بيان، لأن ذلك المسلك محوره البيان، يعني القاطع وعدم القاطع. أما هذا المسلك محوره ماذا؟ حق الطاعة ودائرة حق الطاعة. وهذا فرق مهم بين مدرسة الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف ومدرسة المشهور من الأصوليين، أننا لا بد أن ندور مدار حق الطاعة لا مدار العلم. كلما كان في مورد العقل يحكم بحق الطاعة هناك منجزية، هناك معذرية، هناك قبح للتجري ونحو ذلك، وكلما لا يحكم العاقل بحق الطاعة إذا ماذا؟ لا يوجد منجزية، لا يوجد معذرية، لا يوجد أي شيء آخر. إذا عليكم السلام، إذا لا بد أنتم في المقدمة تعينوا لنا ما هي دائرة حق الطاعة حتى ندخل معكم في الأبحاث الأصولية، حتى نقول لكم أن القطع حجة أو ليس بقطع، حجة، معذر أو ليس بمعذر، منجز أو ليس بمنجز، المتجري عاصي يستحق العقاب، المتجري يستحق العقوبة أو لا يستحق العقوبة. ومن تلك الأبحاث العلم الإجمالي. فإن العلم الإجمالي أيضا على كلا المسلتين سيختلف. على مسلة حق الطاعة تكون النتيجة شكل، وعلى مسلة قبح العقاب بلا بيان تكون النتيجة ماذا؟ بشكل آخر. الآن نبين لكم في العلم الإجمالي كيف يختلف الأمر. نأتي للعلم الإجمالي. ما هو العلم الإجمالي؟ هذان الاصطلاحان ما هما؟ العلم التفصيلي والعلم الإجمالي له اصطلاحان، اصطلاح في الأصول واصطلاح في الفلسفة. نحن هذا الشرح اللي نشرحه للعلم الإجمالي والعلم التفصيلي هو بيان الاصطلاح الأصولي من الاصطلاح الفلسفي. فإن الاصطلاح الفلسفي في التفصيلي والإجمالي يرجع إلى البساطة والكثرة، وهنا يرجع إلى الوضوح والإبهام. العلم التفصيلي هو العلم الواضح، العلم الإجمالي هو العلم المبهم. هنا من حقك أن تشكل عليك، تقول أنتم قلتم العلم كاشفية العتيبة يمكن أن يكون مبهما. ألسنا ذكرنا في أول مبحث حجية القاطع أن القاطع ماذا؟ أولى خصوصياته الكاشفية. هنا نقول العلم ماذا؟ إجمالي مبهم. يعني ماذا؟ يعني لا كاشفية. مبهم يعني شنو؟ يعني ما في كاشفية. كيف يمكن أن نجمع بين قولنا أن العلم عليكم السلام أن العلم وضوح وانكشاف، وأنه إجمالي يعني إبهام وعدم انكشاف؟ ما أدري واضح الإشكال أم لا. كيف يمكن هذا التعبير؟ أبين معنى شنو علم إجمالي. ها الآن بعد ما دخلت في المطلب فقط أبين معنى علم إجمالي شنو، وانت الى اخر عمرك الى في الطلبة الى اخر عمرك عندك علم اجمالي. هذا علم اجمالي شنو اخر؟ انت لو سألت اشترت على فالطلبة واخر بابا اخر علم من اولى خصوصياته ماذا؟ الكشف الوضوح. كيف يمكن ان تقول اجمالي يعني لا كشف ولا وضوح يعني ابهام؟ هذا جمع بين المتحافتين، علم اجمالي. هذا شو نصير جواب؟ أن العلم هنا عندما يقولون إجمالي الوضوح منه متعلق بجهل، والإجمال منه متعلق ماذا؟ بجهة أخرى. وإلا لا يعقل أن يكون الوضوح والإجمال على مركز واحد. أنا أعلم بوجود الأخ أمامي، هذا الأخ جالس أمامي، أعلم عن منه يعني انكشف لي، انكشف لي يعني ماذا؟ يعني واضح لا أشك فيه. علم هذا معنى. بس إذا قلت إجمالي يعني مبهم، يعني لا غير منكشف، هذا يجتمعان. إذا لا بد أن نقول أن العلم متعلقه في مكان، والإجمال ماذا؟ متعلقه في مكان آخر، حتى يصح أن نقول علم إجمالي. هذا العلم ما متعلق بنفس ما تعلق به الإجمال، والإجمال مو متعلق بنفس ما تعلق به العلم. إجمال تعلق بشيء والعلم تعلق بشيء، كأننا نريد أن نقول يوجد عندنا علم في جهة منها وضوح في جهة منه ماذا؟ إبهام. أي إذا شككت أنك إذا علمت بأن المكلف في كل يوم تجب عليه صلوات خمس، واحدة من قطعيات الدين أن كل مكلف كل مسلمين ماذا تجب عليه؟ صلوات خمس. حتى كيفيتها طريقتها اختلاف بين المذاهب، ولكن لم يشك أحد من المذاهب الإسلامية، لم يقل أحد من المذاهب الإسلامية أكو ثلاث صلوات. واحد يقول أكو ثلاث صلوات، ماكو أحد يشبه، الكل متفق على أنه توجد ماذا؟ خمس صلوات. الصبح لا اختلاف فيها، يوم الجمعة الصبح أكو اختلاف؟ لا. عصر الجمعة أكو اختلاف؟ لا. مغرب أكو اختلاف؟ لا. عشاء أكو اختلاف؟ لا. ظهر يوم الجمعة أصلي صلاة الظهر رباعية لصلاة الظهر صلاة الجمعة الثنائية، انا اعلم واحدة منها واجبة مو الاثنين واجبة، لاني اعلم بالقطع واليقين لا تجب الا علي الا صلوات خمس، ما تجب علي ست. اذا اما هي الظهر واجبة واما هي الجمعة واجبة. هنا يوجد عندك علم ويوجد عندك اجمال. علم تعلم اصف الصلاة بالصف، تعلم ان صلاة تجب عليك في هذا الوقت، وهذا هو منشأ الوضوء والانكشاف. اجمال لا تعلم ان هذه الصلاة الواجبة قطعا هي ثنائية رباعية هي ظهر الجمعة. هنا اكو اجمال لو اكو وضوح، اكو ابهام، اجمال اكو وضوح. اذا عندما نقول ان العلم اجمالي، العلم تعلق بنفس ما تعلق به الاجمال؟ لا، العلم تعلق باصل الوجوب، والاجمال تعلق ماذا؟ بخصوصيات هذا الواجب. ان شئت فعبر، عندنا وجوب وعندنا واجب. شو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما الوجوب هو الحكم. المولى يقول يجب او تجب الصلاة، هذه تجب نسميه حكم، الصلاة نسميه متعلق الحكم، وبعبارة اخرى نسميه واجب. اذا الفرق بين الوجوب والواجب شنو هو؟ ان الوجوب اصل الحكم والواجب ماذا؟ متعلق الحكم. هنا العلم تعلق بالوجوب والاجمال ماذا؟ تعلق بالواجب. لا نعلم ان هذه الصلاة صلاة الظهر ام صلاة الجمعة، اعلم بالوجوب، اعلم او لا اعلم، نعم اعلم بوجوب في رقبتي، واعلم بوجوب صلاة ايضا، هم الخصوصية معرفة، لكن لا اعلمها صلاة الظهر وصلاة ماذا؟ الجمعة. اذا الافهام تعلق بنفس ما تعلق به العلم، ام اختلف المركز؟ اختلف المركز. من هنا ينقسم العلم الى تفصيلي، يعني ليس علما مشوبا بالاجمال، وعلم ماذا؟ والى علم اجمالي، يعني علم مشوب بالاجمال. الى هنا اتضح المطلب. على اقرا العباره. قال: القطع تارة يتعلق بشيء محدد ويسمى بالعلم التفصيلي، ومثاله العلم بوجوب صلاة الفجر، او العلم بنجاسة هذا الاناء المعين. يضرب مثالا احدهم على الحكم التكليفي والاخر الحكم الوضعي، لان النجاسة طهارة من الاحكام الوضعية، الوجوب وجوب الصلاة وعدم وجوب الصلاة من الاحكام التكليفية، واخرى يتعلق باحد شيئين. يتعلق العلم ماذا؟ باحد شيئين لا على وجه التعيين، يعني اجمال يعني ابهام، ويسمى بالعلم الإجمالي. بينا لماذا سمي علما وإجماليا، كيف جمعنا بين هذين العنوانين علم إجمالي، ويسمى بالعلم الإجمالي، ومثاله العلم بوجوب صلاة ما. إذا الإجمال وين؟ الإجمال في هذه صلاة ما، ما تفيد الإبهام هنا بعض. إذا خصوصية هذه الصلاة لا أعلمها، ظهر أم جمعة؟ أما علم بنفس وجوب الصلاة عندي أو لا يوجد عندي؟ نعم موجود، وضوح كامل. ومثاله العلم بوجوب صلاة ما في ظهر الجمعة، هي إما الظهر أو الجمعة، دون أن تقدر على تعيين الوجوب في إحداهما بالضبط، أو العلم بنجاسة أحد الإناءين بدون تعين. هذا في الحكم الوضعي. ونحن إذا حللنا العلم الإجمالي نجد أنه مزدوج. هذا بيان عن ماذا؟ هذا جواب عن ذلك الإشكال الذي ذكرناه، وهو أنه كيف يمكن أن يكون علما وإجماليا؟ الجواب من الشهيد ماذا؟ هذا العلم بحيثيته، بحيثية علم وضوح، بحيثية ماذا؟ إجمال. مو أنه الوضوح مركزه هو نفس مركز إجمال. قال: إذا حللنا العلم الإجمالي نجد أنه مزدوج من العلم بالجامع بين الشيئين، سميه الوجوب، ومن شكوك واحتمالات بعدد الأطراف، سميها ماذا؟ في خصوصيات ذلك الوجوب، في خصوصيات ذلك الواجب. واحتمالات بعدد الأطراف التي يتردد بينها وبين تلك الاحتمالات ذلك الجامع. ففي المثال الأول يعني في الحكم التكليفي يوجد عندنا علم وهذا واضح لا إجمال فيه بوجوب صلاة ما، وعندنا احتمالان لوجوب صلاة الظهر خاصة ولوجود صلاة الجمعة خاصة. واضح هذا المطلب؟ سؤال. المولى يستطيع أن يرخصني في ترك هذا الاحتمال دون هذا الاحتمال أو لا يستطيع؟ لماذا يستطيع؟ لأنه قلنا في موضوعه شك، وقلنا على مبدأ السيد الشهيد الظن والاحتمال منجز أو غير منجز. العلم هو منجز، كل يقول به من أصوليين وسيد الصدر يقول منجز. الآن عندنا احتمالات بعدد الأطراف، هذه الاحتمالات هم منجزة أو مو منجزة؟ على مبدأ السيد الصدر منجزة، لأن هم صلاة الظهر في رقبة واجبة، هم صلاة الجمعة في رقبة واجبة، لأن الاحتمال منجز. قلنا أن الحجية والمنجزية هم مو من لوازم القاطع، من لوازم انتشاف أمر المولى، وهذا انتشاف وليس بانتشاف، فالانتشاف احتمالي، انتشاف بدرجة الشك. إذن العلم منجز يعني في رقبته، الاحتمالات ايضا منجزة. انا استطيع ان اكتفي الاثنين؟ لا، لانه مخالف للعلم. استطيع ان اترك احدهما دون الاخر؟ لا، لانه مخالف للتنجيز الموجود في الطرف. اذا لا، انت تستطيع ان تتركهما معا لانه مخالف للعلم القطعي بوجود وجوده، ولا تستطيع ان تترك احدهما دون الاخر لان الاطراف منجزة ايضا كمنجزية ذاتها. ولكن إذا تذكرون قلنا أن الفرق بينهما هذا، أن العلم لا يمكن أن يأتي ترخيص على خلافه، ولكن الأطراف يمكن ماذا؟ الاحتمالات يمكن أن تأتي ترخيص على خلافها. ها؟ إذن هنا المولى يستطيع أن يرخصني في هذا الطرف فقط دون هذا؟ نعم. يستطيع أن يرخصني في هذا الطرف دون هذا؟ نعم. سؤال آخر التفت جيدا، يستطيع أن يرخصني فيهما معا أو لا؟ هذا قول المولى، هذا المخالف موافق ما موجود. تدرون أعضاء مجلس شورى موافق ومخالف يتكلم، أنت سمعت الشيخ من المخالفين، أنت موافق ماكو؟ نعم يستطيع، يستطيع. اسمحوا لي، أنت ذكرت مخالف، أنت لعنى خلنا أكثر الموافق. سؤال، يستطيع أو لا يستطيع؟ نعم يستطيع. لماذا؟ لأن ضابط الحكم الظاهري موجود ولا غير موجود في هذا الطرف؟ موجود في هذا الطرف، موجود ولا ما موجود؟ هم موجود، موجود ليش ما موجود؟ انت هذا تعلم بوجوب الجمعة؟ تعلم؟ تشك ان الحكم الظاهر يمكن ان يقول لا لا لا تعتني ظهر، تعلم لو تشك؟ تشك، اذا هم حكم ظاهر يأتي على خلافه. اذا بناء على مسلك السيد الشهيد يمكن أن يأتي ترخيص في الطرفين معا أو لا يمكن أن يأتي ترخيص؟ نعم يمكن أن يأتي، ولا محظور فيه، لأن صاحب الحق يقول ماذا؟ ما أريد حقيا. أما صاحب قصر عقاب بلا بيان يقول لا يمكن. كيف يمكن؟ لأن الحجية من لوازم القاطع، وهنا يوجد قطع بالوجوب، إذا تركتهما خذت الوجوب المقطوع في التوفي. هل تشوفون شلون المسلكين الطرقات؟ شوف الآثار شلون تظهر. لهذا تجد أن الأصوليين يقولون لا يعقل أن يأتي ترخيص من المولى في تركهما معا لأنه ينافي العلم بوجود وجوب على الجامع، وحيث أن الحجية للعلم ذاتية، وجعل الترخيص في الطرفين ينافي ماذا؟ الحجية للعلم. إذن لا يمكن أن يجعل المولى. سيد الصدر ماذا يجيبه؟ يقول هذه مشكلتكم، تدرون من اين نشأت انكم جعلتوا الحجية لازم دلقة، اما لو جعلها حجية لازم ماذا؟ لحتى الطاعة وطاعة حق الطاعة يستطيع ان يرخصكم، يقول لا تفعلوا لا تفعلوا. فلهذا قلت لكم انه الان على مستوى على الحلقة، الان انتظروا الى ان يأتي البحث. قلت لكم انه مو لا يستطيع، يستطيع ولكن لا يصل، هنا يصل، فلسفته، وهذا معناه ان اللزوم ليس للقاطعة، ولا يعني انه ان المولى يستطيع ان يرخص مطلقا سواء كان قطعا ظنا احتمالا. هذا الذي ميزه لا بعد لا منقوله. اخذت تذكرون بالامس ماذا قلنا؟ قلنا على خلاف القطع يقدر المولى يرخص؟ لا. على خلاف الظن والاحتمال يقدر يرخص؟ نعم. هنا نقول على خلاف القطع يقدر يرخص. ليش؟ يستطيع لماذا؟ باعتبار يصل الى القطع. اما هناك مثلا يستطيع ان يرخص لانه ما يمكن ان يصل الى القطع. لانه عندما يرخصه ترخيصا ظاهريا القاطع ماذا يقول؟ القاطع ماذا يقول؟ يقول انا مو مشمول لانه يستشاك. ولكن هنا يقدر يقول انا مو مشمول للاستشاك. لا معنى الان في هذا الطرف شاك ومو شاك. ها؟ انا ما يخالف لكن في الطرفين الجامع هو ما هو مو معلق بالهواء، الجامع لونه لونه. الجامع هو وراءها كلمة خصوصيتين، هو لو اما هنا لو اما هنا. فقال انت ما عندك ثلاثة اشياء، عندك ماذا؟ جامع وشيئان الجامع اما هذا واما هذا. هذا من قبيل انسان وماذا؟ وفرد وخالد وعمر، محمد وخالد. يعني الانسانية شيء، محمد وخالد شيء. الإنسانية إما خالد وإما محمد. أنت لا تستطيع أن تقول بأنه في الأطراف. نعم يستطيع أن يدري، ولكن الجامع ماذا يفعل به؟ الجامع هو إما هنا إما هنا. التفتي أنا أقول أنتكم ثلاثة أشياء هنا لشيئين. ها؟ كلاهما كلاهما مشكوك لو مو مشكوك. فإذا المجال لحق مطار. بلين ياهو لا اعلم به، لا اعلم به، ما يخالف لا اعلم به. تعلم لو لا تعلم، لا تعلم الى الحكم ظاهري يجري. مو قلنا الحكم الظاهري ما اخذ في موضوع الشك في كل واحد من هذه الحكم في موضوع الشك لا ماكو. اذا يجري ضابط الحكم الظاهري. هذا احنا قلنا بالكم بالامس انه حتى في حال القاطع المولى يستطيع ان يرخص او لا يستطيع. نعم يستطيع، ولكن بعض الاحيان المكلف يقول انا مو مشمول. بعض الاحيان ماذا يحتاج يقدر يقول؟ يقول لا انا مشمول. شنو المحذور؟ ان المولى في مورد القطع الاجمالي يرخصك صاحب الحق. يقول اذا علمت تفصيلا بامري ماذا؟ لا ما ورخص. أما إذا علمت إجمالا بأمري أنا أرخص حق هذا المريض. حتى يقدر لو يقدر إذن التفتوا جيدا. من هنا يختلف السيد الشهيد عن مشهور الأصوليين. أصوليون يقولون يستحيل أن تجري الأصول المرخصة في الأطراف، يعني أطالة البراءة ما تجري في هذا الطرف وفي هذا الطرف. الشيء ماذا يقول؟ يقول لا، من الناحية العقلية هم تجري في هذا الطرف هم تجري في هذا الطرف، ولكن لا بد أن نرجع إلى الشارع لنرى أنه هل رخص فعلا أو لم يرخص فعلا. وبعبارة أخرى المشهور يقول يستحيل أن يرخص، السيد الشهيد يقول لا يمكن أن يرخص. الآن يأتي سؤال آخر، سيدنا أنت الذي قلت ممكنون، الإمكان أهم من الوقوع. خب وقع من الشارع رخص أو لم يرخص؟ أقول هذا أبحث لكم يا إن شاء الله في الأصول العملية، أقول لكم هناك مرقة. أنا في النتيجة أتفق وياهم، بس مو لأنهم يقولون مستحيل، لا مو مستحيل، ممكن. ما أدري بحث إن شاء الله قدرت أوصل إلى الإخوة، وهو أنه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بناء على مسألة حق الطاعة يقول ماذا؟ يقول أنه يمكن للمولى هنا أن يرخص في الطرفين معا، ولكن هل وقع من الشارع الترخيص في الطرفين او لم يقع؟ هذا بحث الاخر. ممكن ان يقع الترخيص في قبال من؟ في قبال الاصوليين الذين يقولون يستحيل ان يقع الترخيص. هذا منشأه منين نشأ؟ نشأ من ان الفجية لازم للقاطع او الفجية لازم لحق الطاعة. اذا قلنا حجية لازم للقاطع ولا يمكن ان تنفك هنا، لابد ان اقول يستحيل. اما اذا قلنا ان الحجية لازمة لحق الطاعة، فحق الطاعة يرجع. إذن هذا الإمكان والاستحالة شو شلون اختلف المسلكان؟ القائل بأن اللزوم هو للقطع يقول مستحيل هنا أن يرسخ. القائل بأن اللزوم هناك أن الحجية لازمة لحق الطاعة يقول هنا ممكن. قال ولا شك في أن العلم بالجامع منجز داخل في العهدة، وأن الاحتمال في كل طرف منجز أيضا، ولكن مو على مسلك المشهور، على مسلك من؟ على مسلك السيد الصابع، وإلا على مسلك المشهور كل طرف مو منجز، ما لنا المشكوك، وإذا أخبار مشكوك احنا قلنا الحجية من لوازم القاطع، فهذا الطرف قاطع، إذا مو منجز، هذا الأثر آخر يظهر في المقام. أنت فكرة بناء على مسلك المشهور من يقول هذا منجز هذا منجز؟ أنت لما سيد الصدر بكل راحة يقول هذا منجز هذا منجز. أما الأصوليين هناك يتورطون في مشكلة أنه كيف هذا مع أنه مشكوك مشمول لقبح العقاب بلا بيان مع ذلك منجز، شلون يصير هذا؟ يتورطون كيف يحلون هذه المشكلة مع أنه مشكوك وكل مشكوك في حجية ولا ما في حجية، ولكن هما هنا يضطرون أن يلتزمون ماذا؟ بأنه منجز وفيه حجية. يقول هذا الكلام في بين مسلكهم وبين الالتزام بالحجية هنا، ولكن احنا على مسلكنا الان امر واضح جدا، لاننا قلنا ان العلم منجز والاحتمال منجز والاطراف احتمالات فتكون منجز. قالوا ان الاحتمال في كل طرف منجز ايضا وفقا لما تقدم من ان كل انكشاف منجز او منجز مهما كانت درجة ذلك التنجيد علما قطعا ظنا او احتمالا، ولكن منجزية القاطع إذا تتذكرون الآن على ما عرفت غير معلقة، ومنجزية الاحتمال معلقة، بينا معنى معلقة وغير معلقة. ومن هنا كان بإمكان المولى في حالات العلم الإجمالي أن يبطل منجزية احتمال هذا الطرف أو ذاك الطرف. حتى بالأخير يجي يقول أستاذ الشريف يقول لا يمكن أن يبطل احتمال منجزيتهما معا ولا محذور، وذلك بالترخيص الظاهري في عدم التحفظ. عدم التحفظ يعني عدم الاهتمام، لا تتحفظ يعني لا تهتم. هذا الاحتمال منجز عليك، منجز أو ليس بمنجز، هو الذي يقول لك لا تعتني به احتمال، بس لا تعتني به، لا تهتم بإزائي شيء. فإذا رخص فقط في إهمال احتمال وجود صلاة الظهر بطلت منجزية هذا الاحتمال، وظلت منجزية احتمال وجوب الجمعة على حالها. هذا إذا أبطل صلاة هذا الاحتمال منجزية هذا الاحتمال ولم يبطل منجزية ذات الاحتمال، وبالعكس. وكذلك منجزية العلم بالجامع فإنها تظل ثابتة أيضا. لماذا تظل ثابتة؟ لأنه في النتيجة أحد الطرفين بعد باقي، فيمكن أن يكون الجامع وين إذا كفر. يعني الآن صلاة الظهر مو واجبة، أبطل منجزية هذا الاحتمال، ولكن بطلت منجزية الجامع أيضا. لا، الجامع لعله وين؟ في الطرف الآخر وهو في صلاة الجمعة. متى تبطل منجزية الجامع أيضا؟ إذا أبطلهما معا. قال بمعنى أن المكلف لا يمكنه أن يترك كلتا الصلاتين رأسا، وإذا رخص المولى فقط في إهمال احتمال وجود صلاة الجمعة بطلت منجزية هذا الاحتمال، وظلت منجزية الباقي كما تقدم. يعني الجامع يكون في الاحتمال الآخر، وبإمكان المولى، هذا إشارة ماذا إلى الفرض الثالث، وبإمكان المولى أن يرخص في كل من الطرفين معا بترخيصين ظاهريين. يمكنه او لا يمكنه؟ نعم يمكنه، لانه كلا هذين الاحتمالين شك، والحكم الظاهري موضوعه ماذا؟ الشك. يستطيع ان يرخص المولى، فاذا رخص فيهما معا ماذا فعل؟ مو فقط ابطل منجزية الاحتمال في الطرفين، ابطل منجزية ماذا؟ العلم بالجامع ايضا، لان الجامع كان اما في هذا الطرف واما في هذا الطرف، وكلاهما ابطل منجزيتهما، فبتبع ذلك يبطل ماذا؟ منجزية العلم. يقول السيد الشهيد لا تشكلوا علينا، انتم قلتم ان منجزية العلم لا يمكن ابطالها. يقول هذا قلناه في العلم التفصيلي، طبعا بهذا المستوى يقوله، وإلا في الحلقة الثالثة في بحوث خارج يقول حتى في العلم التفصيلي لا معلق. يقول هذا قلنا في العلم التفصيلي، أما في العلم الإجمالي هذا ما نلتزم به. من هنا واحد يقول للسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه: سيدنا إذا قلت أنه لازم الذات قبل يمكن أن ينفك، تعال شو ينفك هنا؟ هذا معناه أنه يعتقد أنه مو لازم ذاتي، ولا لو كان لازم ذاتي ما فرق بين أن يكون إجمالي بين أن يكون ماذا؟ تفصيل. الزوجية ملازمة للأربعة، حتى كانت في السماء أو كانت في الأرض، أينما كانت هي الزوجية ملازمة للأربعة. ما تقدر تقول لي إن إحنا ملازمة إحنا كم ملازمة، هذا معناه مو ملازم. إذا لا معنى لأن تقول إذا قبلت أن الحجية لازم للقطع، تقول لازم للقطع إذا كان تفصيلي، أما إذا كان إجمالي فليست لازم، لا معنى لهذا. لذلك إذا كانت من لوازم القطع، وهذا معنى أن الحجية مو من لوازم القطع، من لوازم حق الطاعة. فإذا كانت من لوازم حق الطاعة في كل مورد صاحب الحق إذا أراد أن يتنازل عن حقه فبها ونعمل، حتى لو كان قطعا بأمره. قال: وبإمكان المولى أن يرخص في كل من الطرفين معا بترخيصين ظاهريين، وبهذا تبطل كل المنجزيات بلا فيها منجزية العلم بالجامع. وقد تقول هذا الإشكال أن العلم بالجامع فرد من القطع، وقد تقدم أن منجزية القطع غير معلقة. ألستم قلتم قبل طرحته؟ الشهيد يقول: فكيف ترتفع منجزية العلم بالجامع هنا؟ والجواب أن القطع الذي تكون منجزيته غير معلقة هو العلم التفصيلي. حتى لماذا؟ شنو الفرق بين التفصيلي والإجمالي؟ بعد هذا موضوع الحلقة الثالثة. ليش في التفصيلي ما يقدر، في الإجمالي يستطيع ويستطيع على ذلك؟ نقطة الفرق بين التفصيل والإجمالي ما هي؟ حتى انفكت المنجزية في الإجمالي ولم تنفك في التفصيل، لأنه هنا مقرون بالشك في الأطراف وهناك غير مقرون بالشك في الأطراف. ولكن هذا مو فذلكة الجواب، فذلكة الجواب نقطة أدق من هذه، موكول إلى دراسة أعمق. إذ لا مجال للترخيص الظاهري في مورده، يعني في مورد العلم التفصيلي، لأن الترخيص الظاهري لا يمكن إلا في حالة الشك ومع العلم التفصيلي، بلا شك ولا شك مع العلم التفصيلي. ولكن في حالة العلم الإجمالي يمكن أن يجري الشك ولا يمكن أن يجري الشك، إذا يوجد عندنا حكم ظاهري. ولكن في حالة العلم الإجمالي حيث أن الشك في كل طرف موجود، إذن فهناك مجال للترخيص الظاهري، إذن فتكون منجزية العلم الإجمالي معلقة. إذن فتحصل، التفتوا جيدا، نحن بالأمس ماذا قلنا؟ بالأمس قلنا أنه إذا كان قطعا أو ظنا فهو ماذا؟ معلق. الآن نضيف اليوم قد مطلب ذلك، تقول وإذا كان علما إجماليا أيضا معلق. أخذ بالأمس ماذا قال السيد الشهيد؟ أطلق العبارة، قال إذا كان قطعا فهو ماذا؟ مطلق غير معلق. ارجعوا معي إلى العبارة إلى الأمس في صفحة 37، قال: ومن هنا صح أن يقال إن منجزية القاطع غير معلقة. سيدنا ماذا مقصودك من القاطع هنا؟ يقول: أعم من أن يكون تفصيليا أو أن يكون إجماليا، ها؟ ولكن هنا بعد أن وضح المطلق مراد من القاطع هنا ماذا؟ التفصيلي فقط. أحسنتم. إذن المعلق كم فرد يصير إليه؟ ظن، احتمال، ماذا؟ علم إجمالي. هل كل معلق يصير؟ والشاهد ما ذكرت بل ثابتة غير معلقة، بل ثابتة على الإطلاق، يعني للتفصيل، للتفصيل على الإطلاق ثابتة في كل أطوار التفصيل. بعد ما يمكن أن يشمل ماذا؟ الإجمالي أيضا. لما ذكر هنا؟ احنا ما ذكرنا ذاك القيد لأنه الطالب على ما كان يجري أنه إذا قيدنا ليش نقيد؟ فلهذا قلنا القطع غير معلق بل مطلق. هنا الآن نقول التفصيلي منه غير معلق، ولكن الإجمالي منه ماذا؟ معلق. إن شاء الله هم تدرسون أكثر نقول التفصيلي المعلق كله معلق. فما يقوله الأصوليون انه لا يمكن ان يفكك بين القطع والمنجدية، نقول لا يمكن التفكيك ولكن متوقف على ترخيص المولى. ان رخص يمكن التفكيك وان لم يرخص فلا يمكن التفكيك. قال ولكن في حالة العلم الإجمالي حيث أن الشك في كل طرف موجود فهناك مجال للترخيص الظاهري، فتكون منجزية العلم الإجمالي معلقة على عدم إحراز الترخيص الظاهري في كل من الطرفين. هناك الشهيد تقول لا تتطور هسه احنا من الناحية العملية نقول إيه أنت تستطيع أن تجري إذا شككت أن هذا نجس أو هذا نجس، تعلم بنجاسة في أحد هذين، خذ هذا ضع يدك على هذا الإناء تعلم بنجاسته، إذا كل شيء لك طاهر. وضع يدك على هذا الإناء تعلم بنجاسته، إذا كل شيء لك طاهر، إذا توضأ منه. تتصوروا يعني شكل نقول ها؟ فقط كنا نثبت لكم بأنه من الناحية النظرية الأصوليين يقولون مستحيل، لا مو مستحيل ممكن، ولكن وقع من الشارع أو لم يقع. أقول لك ها؟ ولا نعبر الثمرة، ولكن لن نمسك في مكانات أخرى ثمر الثمر. ثم لا بد أن نعرف صحيح لا ثمرة بالخراف ولا بالخلاف، ولكنه دائما إحنا المدعى لا بد بدليل صحيح نثبته، مو المدعى ولو بدليل باطل نثبته. هذا المدعى للأصوليين بدليل باطل ثابت مو بدليل صحيح. يعني إذا السيد الشهيد ما عنده هذا المسك واحد ناقش الأصوليين بعد نجده يقولون لا بد أن تجتنب الإناث. لكن السيد الصدر يقول لا أنا عندي طريق الآخر، إذا السيد الصدر ما غير طريق الآخر ما عاد يبقى على الطهر. قال هذا من الناحية النظرية ثبوتا، يعني ثبوت مراد هنا مو الثبوت والإثبات اللي ذكرنا هناك، ثبوت هنا يعني ممكن، ممكن أو غير ممكن، إثبات يعني واقع أو غير واقع. ليس الخلف تتصون كل مكان قال ثبوت وإثبات يعني مراد ذاك الثبوت وذاك الإثبات، لا، ثبوت يعني ممكن او ليس بممكن، اثبات يعني واقع او ليس بواقع. قال هذا من الناحية النظرية ثبوتا، اما من الناحية الواقعية اثباتا، واقعية يعني وقعت او لم تقع، وانه هل صدر من الشارع ترخيص في كل من طرفي العدل الاجمالي، فهذا ما يقع البحث عنه في الاصول العملية. هناك ان شاء الله في اول ما ندخل في الاصول العملية سنبحث وتنثبت لكم انه لم يقع من الشارع. إلى هنا كنا نتكلم عن أحكام القطع، منجز أو ليس بمنجز، معذر أو ليس بمعذر. لكن هنا سؤال آخر، أن القطع على قسم واحد أو أن القطع له أقسام متعددة؟ وعلى فرض أن له أقسام متعددة، هذه الأحكام التي ذكرتموها فيما سبق منجزية معذرية ونحو ذلك، هذه ثابتة لكل الأقسام أو لبعض الأقسام دون البعض الآخر؟ إذن هنا سؤال، السؤال الأول أن القطع قسم واحد أو أقسام متعددة؟ إذا ثبت أن القطع مو قسم واحد وإنما له قسمان، يأتي سؤال ثاني، أن ما ذكر من الأحكام ثابت للقسمين معا أو لأحدهما دون الأرض؟ أما السؤال الأول فنقول أن القطع ينقسم إلى قسمين، قطع طريقي وقطع موضوعي. القطع الطريقي من اسمه واضح ما هو المراد، يعني ذلك القطع الذي يكون كاشفا عن ماذا؟ عن متعلقه. إذا المتعلق موجود قبل القطع لو مو موجود ثابت، سواء قطعت جنابك أو لم تقطع له ثبوت، لكن تارة أنت لك طريق إلى الكشف عن وأخرى ماذا؟ لا يوجد عندك طريق للكشف عن هذا الماء موجود أمام، تارة أنا أقطع به يعني بوجوده، يعني ماذا؟ يعني صار لي طريق إلى اكتشافه يعني موجود، وأخرى لا أقطع به، عندما لا أقطع به هو موجود لا مو موجود؟ لا لا موجود، قطع لي طريق إليه، هذا هو القطع الطريقي، يعني ما يكون طريقا الى المكشوف. عندنا قطع اخر نسميه قطع موضوعي، القطع الموضوعي لا يكون طريقا الى شيء بل يكون مولدا لشيء. ساضرب مثال للقطع الطريقي. الاخوة يلتفتون لعلي بعض الاحيان اشتبه بدل قطع الطريقي اقول قطع الموضوعي او بالعكس، لابد يخلون ذهنهم اذا اشتبه ينبهوني ما في مانع. القطع الطريقي من قبيل ماذا؟ الله اعتبر لنا حكما، جعل لنا حكما، قال الخمر حرام وشرع له. فالمكلف تارة يقطع بان هذا خمر ويقطع بان هذا ماذا؟ حرام. هذا القطع جنسا طريقي. لماذا؟ لان الخمر حرام ثابت في الواقع سواء انا قطعت به ام لم اقطع به. اذا قطعي مولد للحرمة وللخمرية لو كاشف عن الحرمة والخمرية كاشف. فلهذا لو لم يكن قطعا ايضا الحكم الواقعي ثابت. لما تذكرون لما قلنا ان الاحكام الواقعية ماذا؟ ثابتة في حق الجميع، مشتركة بين العالم والجاهل على حد سواء. الصلاة واجبة، الصلاة واجب، ولكن افترضوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما شرع الصلاة ووجوب الصلاة وكثير من المسلمين بعد لم يكن قد وصل إليهم الخبر، هذاك الذي لم يصل إليه الخبر هم الصلاة كانت واجبة في حقه أو مو واجبة في حقه؟ واجبة، ولكنه الآن معذور لأنه لا يعلم. إسلام يجب على البشرية أن تعترفه. حتى ذولات اللي القبائل الموجودة في غابات الأمازون هذولاك هم يجب عليهم اعتناق الإسلام ولا يجب؟ نعم يجب، ولكنه حيث لا يعلمون أصلا بوجود نبي وإسلام فهو معصوم. وإلا لو كان سامع بأن هناك دين يسمى دين إسلامي وعند الدعاوى يجب عليه أن يفهم. إذن قطع الإنسان في هذه الموارد كاشف عن وجود الشيء أم مولد لوجود الشيء؟ كاشف، هذا نسمي قطع طريقي. عندنا نوع آخر من القطع مو كاشف، مولد. أضرب مثال حتى يتضح المطلب لكم جيدا. المولى يقول إذا استطعت فحج، يعني إذا لم تستطع هم فحج؟ يعني أكو حكم عندي أنا إذا مو مستطيع له؟ ما عندي حكم أصلا، ما عندي حكم، لا ما عندي. هو ده يقول لي إذا استطعت أنا أوجبت الحج عليك، أما إذا ما استطعت أنا ما عندي واجب عليك. بعبارة مثال آخر، المولى يقول إذا زالت الشمس فصلي ماذا؟ صلاة الظهر. يعني إذا ما زالت الشمس، توقفت الشمس في ساعة 11 بعد ما تحركت، أنا عندي وجوب صلاة الظهر لو ما عندي وجوب صلاة الظهر؟ ما عندي وجوب، مو عندي وأنا معذور، ما عندي أصلا، أنا ما عندي. فلهذا من حقي في هذه الحالة إلى عندي ماي، هذا الماء يرعدي للوضوء، ولكنه هذا أعطيه لأي إنسان عشان أصبه على الأرض وأدري بعد ساعة ما حصل ماء ترى من وقت أذان الظهر، أدري ماء ما حصل، أنا أقدر أصب الماء هنا على الأرض أو لا أستطيع؟ قالوا بل تستطيع، ما في محذور، أنت ما عندك تجوازي حتى تكون مسؤول عنه. وعندما يأتيك الواجب صلاة الظهر ما عندك الماء فتيمم صعيدا طيبا خاصة في الطريق. واضح المطلب؟ إذا بعض الأمور إذا لم تتحقق لا يوجد حكم، ولكن القطع الطريقي إذا لم يتحقق لا يوجد حكم، ويوجد حكم، يوجد حكم. بعض أقسام القطع من قبيل هنا من قبيل الاستطاعة، يقول إذا قطعت فهو حرام، يعني إذا لم تقطع فهو ليس بحرام. من قبيل إذا استطعت فحج، إذا لم تستطع فلا يجب. هذا القطع هنا كاشف عن الحرمة ومولد للحرمة، مولد، هذا نسميه قطع موضوعي. واضح المطلب؟ فرق بين القطع الموضوعي والقطع الطريقي. السؤال الثاني، إذا تبين القطع على قسمين طريقي وموضوعي، سيأتي للسؤال الثاني، هاي الأحكام اللي ذكرناها منجزية ومعذرية لكلا القسمين؟ نقول لا، هذا الانقطاع الطريقي والانقطاع الموضوعي من الجزية المعذرية ما له معنى. فما ذكرت من الأحكام للقطع الطريقي لا للطريقي والموضوعي نعم. قال تارة يحكم الشارع بحرمة الخمر، فما لو شرع أن الخمر حرام مثلا فيقطع المكلف بالحرمة ويقطع بأن هذا خمر، يعني هم يقطع بالحكم هم يقطع ماذا؟ بالموضوع. عندنا موضوع وعندنا حكم، موضوع شنو؟ الخمر. حكم شنو؟ حرمة. متعلق شنو؟ لا تشرب. أقرأ الحرمة يردلها متعلق. يحرم، يحرم خمر، ما إلا معنى خمر ولا يحرم، يحرم الشرب الخمر. وإلا إذا خمر الخارجية يحرم، شنو معنى يحرم؟ إلا معنى الخمر حرام. شنو الخمر حرام؟ ما إلى معنى الخمر حرام، الخمر شربه حرام. فإذا تبين احنا عندنا حكم، عندنا متعلق، عندنا شنو؟ موضوع. الحكم يتعلق، الحكم يركب على المتعلق والمتعلق يركب على الموضوع. شوفوا يجب يحرم شرب الخمر، فمتعلق الحرمة شنو؟ شرب. متعلق الشرب شنو؟ فلهذا الموضوع قد يسمى متعلق المتعلق وقد يسمى موضوع، وبعض الاستحاحات المتعلقة تكون موضوع. بعدها من القراءة لابد تفكير من يقول موضوع شنو مراده، مراده الموضوع الاصطلاحي ومراده من الموضوع يعني متعلق. إذا من الآن ما تتضح يعني الأصول ما يتضح، لأن هذه الاصطلاحات لابد تعرفوها من أي من قبل أي علم تدخلون فيه. أنتم في الفيزياء من تدخلون يمكنك أن لا تتعلم اصطلاحات الفيزياء وما تفهم الفيزياء. إذا ما تعرف العناصر في الكيمياء يمكنك أن تفهم علم الكيمياء وما يمكن. هذول علم اصطلاحات لأنفسهم. هاي اصطلاحات الحكم متعلق وموضوع ومتعلق المتعلق ونحو ذلك، جهل ومجهول وعاصر على الاصطلاحات الأصولية. فلابد كاملة هاي الاصطلاحات تكون مخزومة عند الطالب حتى المطلب يجي بعد الاستاذ من كل مكان هل يصبح ما هو مرادي من الحرف، ما هو مرادي من المتعلق، ما هو مرادي من الموضوع، ما هو مرادي من الجهل، ما هو مرادي من المجهول. دائما هو ما يصبح بعد يصبح المرة او مرتين ويفترض الطالب فاهمهم. فاذا الطالب فقط فاهمهم على الكتاب يعني بالحواشي مع الكتاب هو ما حافظهم، اذا كل مطلب من يجي بها الاصطلاحات هاي المطلب ما يستعمل شنو. انت زين لابد هاي الاصطلاحات مفاتيح علم الاصول، يعني انت تدخل العلم هاي المفاتيح لابد في صدرك. واحد اذا يفتح اكو بيبان مغلق شلون يفتحها غير بالمفاتيح؟ خب اذا المفاتيح خلها بالبيض واجا جاب البيبان مغلقه مثل ما كاتب الحواشي على الكتاب، خب هنا بعد ما يقدر يفتح اي مطلب. قال تارة يحكم الشارع بحرمة الخمر مثلا فيقطع المكلف بالحرمة ويقطع بان هذا خمر، يعني يقطع بالموضوع ويقطع ماذا؟ بالحكم. وبذلك يصبح التكليف منجزا عليه كما تقدم. فبناء على مسلك الشهيد سيد الشهيد لابد دائما يقطع بأنه هذا يقطع بالحرمة ويقطع بالخمرية، لا يكفي أن يحتمل الحرمة. يحتمل الحرمة، احتمل أكو حرمة هنا لابد شنو؟ بعد منجز. إذا عندما يقول يقطع هذا مثال على مسلكه، أما على مسلك المشهور لا غير القطع عندما إلى فجية ومنجزية. ويسمى القطع في هذه الحالة بالقطع الطريقي بالنسبة إلى تلك الحرمة. لماذا؟ لأن القطع مجرد طريق وكاشف عن الحرمة، وليس للقطع دخل وتأثير في وجود الحرمة واقعا. لهذا لو لم يقطع الحرمة موجودة واقعا لمو موجودة، أما لو لم يستطع الوجود موجود لغير موجود غير موجود، لأن الحرمة ثابتة للخمر على أي حال، يعني سواء قطعت أنت أو لم تقطع، قطع المكلف بأن هذا خمر أو لا. ولكن وأخرى يحكم الشارع بأن ما تقطع بأنه خمر فهو ماذا؟ حرام. إذا لم أقطع أنه خمر يعني ليس بحرام، من قبيل إذا استطعت فيجب عليك الحج، وإذا لم أستطع أسأل الشارع إذا لم أستطع لا يجب عليك الحج. هنا نقول إذا قطعت هذا الماء خمر فماذا؟ أنا عندي حرمة. إذا ما قطعت أنت ما عندي حرمة، وعندي وأنت لا تعلم بها معذور. هذا نسميه قطع موضوعي. يعني قطع أخذ ماذا في الموضوع، أخذ قيدا في الموضوع. يعني الخام قلنا ما هو موضوع لغيره، هذا القطع أخذ قيدا في الموضوع. لا نكتفي أن يكون الموضوع هو الخمر، الحرمة ما رايحة على الخمر، رايحة على الخمر المقطوع. هناك الحرمة وين كانت رايحة؟ على الخمر، لا على الخمر المقطوع، على الخمر، الخمر حرام. هنا في القطع الموضوعي الحرمة وين رايحة؟ على الخمر المقطوع، يعني الموضوع الذي هو الخمر ولكن بقيد أن يكون مقطوعا. فإذا كان مشكوكا، إذا كان مستملا مظنونا فليس بحرام. قال فلا يحرم الخمر إلا إذا قطع المكلف بأنه خمرون، يعني بعبارة فلسفية القطع أخذ حيثية تقييدية في الموضوع. إذا القيد ما موجود المقيد موجود؟ ما موجود. إذا الموضوع ما حكم أكو؟ لأن نحن قلنا أن كل حكم يحتاج إلى ماذا؟ إلى موضوع. وبالموضوع تارة مطلق تارة ماذا؟ مقيد. هنا مقيدا بالقطع، إذا قطع ماكو يعني القيد ماكو، إذا قيد ماكو يعني مقيد ماكو، إذا مقيد ماكو يعني موضوع ماكو، إذا موضوع ماكو يعني حكم ماكو. فإذا هنا القطع يكون مولد لو يكون كاشف يكون مولد. قال ويسمى القطع في هذه الحالة بالقطع الموضوعي لأن القطع دخيل في وجود الحرمة، بنحو إذا لم يكن قطع فلا وجود للحرمة، وثبوتها للخمر لأنه دخيل في وجود الحرمة وثبوتها يعني الحرمة للخمر. هذه الفارزة غير محلها، المعاطفة على في وجودها، لأنه دخيل في وجود الحرمة وثبوت الحرمة للخمر، فهو يعني القطع بمثابة الموضوع للحرمة، ومع عدم الموضوع يمكن أن يوجد حكم؟ لا. والقطع إنما ينجز التكليف إذا كان قطعا طريقيا بالنسبة إلى التكليف، لأن منجزية القاطع إنما هي من أجل كاشفية القاطع، وفي القطع الموضوعي نحن توجد عندنا كاشفية، إذا لا معنى لأن نقول بحجيته. نحن لماذا كنا نقول أن القطع حجة؟ لأنه كاشف، وفي الموارد الذي ليست له كاشفية إذا لا حجية، لأن منجزية القطع إنما هي من أجل كاشفيته، وهو إنما يكشف عما يكون القطع قطعا طريقيا بالنسبة إليه أي للتكليف. وأما التكليف الذي يكون القطع موضوعا له ودخيلا في أصل ثبوته فهو لا يتنجز بذلك القاطع. أستمر في الكلام تأتي والحمد لله.